بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل القاعدة 38 الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد صورنا ما معنى هذه القاعدة الفقهية، وقلنا أنها تتعلق بالمأمور خاصة، وخاصة فيما يتعلق بالواجب، أما المباح والمكروه والمحرم فلا تتعلق به هذه القاعدة الفقهية. ومر معنا ذكر دليلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا أمر بقول أو بفعل واستطاع أن يأتي به يعني كله، فالواجب عليه أن يأتي به كله. وإذا تعذر عليه الإتيان بهذا الأمر القولي أو الأمر الفعلي لا بكله ولا ببعضه، انتقل إلى بدله إن كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط عنه. أما إذا كان يستطيع أن يأتي ببعضه ويعجز عن البعض الآخر فهذا هو القاعدة. فهذه هي القاعدة الفقهية التي أرادها الأهدل: الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا تعسر على الإنسان الإتيان ببعض المأمور وكان يستطيع أن يأتي بالبعض الآخر فالواجب عليه الإتيان به، الواجب عليه الإتيان به، لا يسقط كما سقط المعسور، لا يسقط الميسور كما سقط ماذا؟ المعسور. وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده. والإنسان إذا تعسر عليه الإتيان بالمأمور، تعسر عليه الإتيان بالمأمور وفعل بعضك كأنه فعل كله، جاء في الحديث حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مريضا. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يعجز عن القيام في الصلاة فصلى قاعدا يكتب لك كأنما صلى قائما، يكتب لك كأنما صلى قائما. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده ومن كريم فضل الله جل وعلا بعباده، أن الله عز وجل يكتب للعبد أجره إذا حصل له عذر من الأعذار، إذا حصل له عذر من الأعذار في الإتيان بالمأمور يكتب له هذا الأجر كاملا. فالقاعدة الفقهية في هذا المعنى. نقرأ الأبيات ونعلق على ما بقي، ثم سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المستثنيات لأنه يهتم بها كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في الأبيات: كذاك مما قعد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلا، وهي من الأشهر في القواعد، وهي من الأشهر في القواعد وأصلها من الحديث الوارد. نعم، ذكر رحمه الله تعالى بيتين فيما يتعلق بالتعريف بهذه القاعدة الفقهية، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: كذاك مما قعدوا، أي قعد العلماء والفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلى، وهي من الأشهر في القواعد وأصلها من الحديث الوارد. الحديث الوارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. فهذه هي صورة القاعدة ماذا؟ الفقهية، صورة القاعدة ماذا؟ الفقهية. وقبل الدخول في ذكر المستثنيات، لأن المصنف الأهدل أبو بكر يهتم بالمستثنيات من القاعدة الفقهية ولا يهتم ب التخريج للفروع الفقهية المبنية على القاعدة، مرة معنى العذر، مرة معنى ماذا؟ العذر. وملخص هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. ملخص هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. إذا كان المأمور من قبيل الوسائل، إذا كان المأمور من قبيل الوسائل فهذا لا يجب على الإنسان أن يحصله إذا عجز عنه. إذا كان المأمور من قبيل الوسائل المحضة وليس من قبيل المقاصد، فهذا إذا تعذر عليه الإتيان به سقط. هذا إنسان أخرس ما يستطيع أن يتلفظ بفاتحة الكتاب. من المعلوم أن تحريك اللسان وسيلة للتلفظ، تحريك اللسان مع الشفتين وفتح الفم هذه وسيلة لإخراج الحروف، فهذا إنسان أخص من يسلم. فإذا كان الإنسان يتعذر عليه الكلام، فهل يجب عليه أن يحرك شفتيه ولسانه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا من قبيل إيجاب الوسائل، من قبيل إيجاب ماذا؟ الوسائل. المقصود أن يتكلم الإنسان، فإذا كان يعجز على الكلام فسقط المقصد، لا وهو اللفظ والكلام ووسيلته. هل تسقطه تحريك اللسان والفم والشفتين؟ نقول نعم، وإنما جاءت ماذا؟ وسيلة للتحقيق هذا المقصد. فهذا القسم يعني ماذا؟ إذا كان الواجب من قبيل الوسائل المحضة، فهذا إذا سقطت المقاصد سقطت ماذا؟ الوسائل، ولا يؤمر الإنسان بالإتيان بها. القسم الثاني إذا كان هذا الجزء الذي يستطيع الإنسان الإتيان ماذا؟ به بعض العبادة. إذا كان هذا الجزء الذي يستطيع الإنسان به جزءا ماذا؟ من العبادة، ويعتبر ماذا؟ عبادة في نفسه، فلا بد من الإتيان ماذا؟ به، لا بد من الإتيان ماذا؟ به. فهذا إنسان يستطيع أن يقرأ 3 آيات من فاتحة الكتاب ويعجز عن الباقي من فاتحة الكتاب، ما الواجب عليه؟ يقرأ 3 آيات وتكفيه، يقرأ 3 الآيات. لماذا؟ قالوا لأن الثلاث الآيات تعتبر ماذا؟ عبادة مستقلة، أنها تعتبر ماذا؟ هي جزء عبادة. هل هذا الجزء عبادة؟ نقول نعم، آية واحدة تعتبر عبادة. أما إذا كان البعض يعني جزء هذه العبادة إذا انفرد لا يكون عبادة، مثل إنسان يستطيع أن يصوم في رمضان إلى نصف النهار ويعجز على الباقي، هل نقول عليه يجب عليك أن تصوم هذا النصف من نهار رمضان؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأن الصيام لا يكون صياما إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعض اليوم لا يكون صياما، بعض اليوم لا يكون ماذا؟ صياما، إلا في حق المتنفل. إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ولم يحصل منه ماذا؟ مفسد من مفسدات ماذا؟ الصيام، إذا الساعة 10 قال أريد أن أواصل يعني أن أصوم، نقول نعم يصلح لك الصيام، يصلح لك ماذا؟ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح ثم يذهب إلى بيت أبيات أزواجه فيقول هل عندكم شيء يعني من الطعام والشراب؟ قالوا ما عندنا. قال إذن أنا صائم، أي سأصوم، سأكمل ماذا؟ الصيام، سأصوم وأكمل ماذا؟ الصيام. فصيام بعض النهار المتنفل في النفل ماذا؟ المطلق يجوز، إذا يعني ماذا كان في أول نهاره لم يجد أكلا ولا شربا قال واصل وجعله صياما، نقول يصح منه الصيام، لكنه لا يثاب إلا من الوقت الذي نوى فيه الصيام، بخلاف شهر رمضان. بخلاف شهر رمضان هذا إنسان يستطيع أن يأتي ببعض اليوم، يقول لك أنا أستطيع أن أصوم إلى الساعة 12 ظهرا، لكن ما بقي من الوقت ما أستطيع، فهل نقول يجب عليك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الجزء لا يعتبر عبادة، والصيام لا يكون عبادة إلا من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. هذا أيضا مما يستثنى. إذن القسم الأول الذي يستثنى إذا كان هذا الجزء، إذا كان هذا البعض وسيلة محضة، نقول هذه تسقط. فلهذا إذا كان الإنسان في الحج أو العمرة وتحلل من الحج أو العمرة، تحلل من العمرة طبعا بعد أن يأتي بالسعي، والتحلل من الحج بعد أن يرمي جمرة العقبة، فهذا إنسان تحلل، ما الواجب عليه في هذا اليوم؟ منها الحلق. فهذا إنسان أقرع ما عنده شعر، فهل نقول ينبغي لك ويجب عليك أن إمرار الموسى على رأسك؟ نقول إمرار الموسى من الوسائل وليس من المقاصد، والمقصد هو حلق الشعر وهذا لا شعر له، فعلى هذا لا تأتي بإمرار الموسى على يعني رأسك، لأن من قبيل الوسائل، من قبيل الوسائل. فهذه وجبت وجوب الوسائل، وجبت وجوب هذه الوسائل. إذن هذا البعض إذا كان من قبيل الوسائل لا يجب على الإنسان. وهكذا لو ولد الإنسان مختونا، لو ولد الإنسان ماذا؟ مختونا، ما يحتاج أنك تأتي بالموسى فتمرها ماذا؟ تمرها على ماذا؟ على مكان المقطوع، على مكان ماذا؟ الحشفة الذي الجلد الذي تقطع. لماذا؟ لأنه مختون، وإمرار الموسى إنما كان وسيلة لإزالة الجلدة هذه، لإزالة هذه ماذا؟ الجلدة التي تكون على ماذا؟ رأس الذكر. فذكر العلماء أن الوسائل إذا كانت من قبيل يعني ماذا؟ أن العبادة إذا كانت من قبيل الوسائل المحضة، من قبيل الوسائل المحضة، وقد تعذر عليه الإتيان بالمقاصد، فنقول لا تأتي بالوسيلة، لأن المقصود من الإتيان بالوسائل لتحقيق المقاصد، فإذا سقطت المقاصد كانت الوسائل تبعا لها. إذن القسم الأول يعني مما يقدر عليه الإنسان، يعني يستطيع على بعض الواجب ولا يستطيع على البعض الآخر، نقول إذا كان وسيلة محضة لا تأتي به. القسم الثاني إذا كان هذا الجزء في حد ذاته عبادة تأتي به، إذا لم تستطيع أن تأتي بكل العبادة كثلاث آيات أو تقرأ آيتين من فاتحة الكتاب. القسم الثالث إذا كان يعني هذا الجزء لا يعتبر عبادة فنقول لا تأتي به إذا عجزت عن كل العبادة. فهذا إنسان يعجز أن يصوم في نهار رمضان اليوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهل نقول عليه إلى متى تستطيع؟ يقول إلى الساعة العاشرة الحادي عشر أستطيع الصيام. هل نقول له يجب عليك؟ نقول لا، لأن الصيام لا يكون صياما إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، استثنى الشارع ما يتعلق بالنفل المطلق. النفل المطلق إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ولم يفسد ماذا صومه فأراد أن يواصل الصيام، هل أن يواصل ويكون للأجر من حين ما نوى؟ نقول نعم، هذا قد جاءت به الأحاديث. القسم الثالث إذا كان هذا الشيء تبعا لغيره، إذا كان هذا الشيء تبعا لغيره أي بمعنى يستطيع أن يأتي بهذا الشيء الذي هو تبع ماذا لغيره، وهذا التبع قسمه المصنف عليه رحمة الله على قسمين. إن كان تبعيته على سبيل الاحتياط كما يقول ابن رجب، يعني هذا إنسان قطعت ماذا يده، قطعت يده كاملة فلم يبقى إلا رأس المرفق، لم يبقى إلا رأس ماذا المرفق، من المعلوم أن غسل المرفقين إنما هو تبع لغسل ماذا اليد، من أجل يتيقن الإنسان أنه غسل يده ماذا كاملة يعني ماذا فإدخال المرفقين لإتمام ماذا العضو. فإذا قطعت يده ماذا الإنسان، قطعت يد الإنسان من المرفق وبقي شيء، فهل يغسل هذا الشيء؟ قال العلماء هذا وجب تبعا لغير الاحتياط، أي الاحتياط لماذا؟ الاحتياط لدخول اليد حتى تتيقن أنك غسلت يدك كاملا، فلا بد من إدخال المرفقين جعلت لهذا. فإذا قطعت اليد بالكلية لم يبقى إلا رأس المرفق، فهل يغسل هذا أو لا يغسله؟ فالمصنف يقول فينظر إن كانت هذه تبعيته ماذا للاحتياط وجب إن بقي شيء كغسل رأسي يعني ماذا عضدي مقطوع اليد، رأسي ماذا عضدي مقطوع ماذا اليد، وهذه مسألة محل خلاف. والثاني إذا كانت تبعيته على وجه الإكمال، فهذا إنسان فاته الوقوف في عرفة، هذا إنسان فاته الوقوف ماذا في عرفة، من المعلوم بعد ذلك أن رمي الجمار ورجوع إلى منى البيات فيها ثم رمي ثلاثة الأيام والبيات في المزدلفة إنما جعل تبعا للوقوف بعرفة. فإذا فات الإنسان الوقوف في عرفة هل يأتي على هذه الأشياء؟ نقول لا، لأنها إنما وجبت يعني تبعا تكميلا، تبعا تكميلا للحج. فإذا فات الحج على الإنسان يذهب في يؤدي عمر فقط، لا يأتي في يرمي الجمار ثم بعد ذلك يعني يبقى في أيام منى ويبيت في مزدلفة، إنما جعلت هذه على سبيل التكميل للعبادة، إنما جعلت على سبيل. ومنها عند جمهور العلماء إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة، عجز الإنسان عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن ينحني ويضع يديه، هل يلزمه أن ينحني إلى القرب من السجود ويضع يديه؟ جمهور العلماء يقولون إنما كان سجود الأعضاء تبع للجبهة، فإذا تعذر السجود على الجبهة لا يلزم أن يأتي بهذه الهيئة، لا يلزمه أن يأتي بهذه ماذا الهيئة. فهذا من هذا المعنى. فعلى كل ذكر المصنف عليه رحمة الله أن البعض هذا إذا كان من الوسائل المحضة لا يلزمك أن تأتي به، وإذا كان هذا الجزء في حد ذاته عبادة تأتي به، وإذا كان هذا الجزء في حد ذاته لا يعتبر عبادة إذا انفرد لا تأتي ماذا به. ثم ذكر القسم الذي هو تبع ماذا لغيره، إن كان على سبيل الاحتياط تأتي به، وإن كان على سبيل التكميل لا تأتي به. هذا ملخص من ملخص كلام العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد، ملخص كلام العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد. ضبط لك قاعدة ماذا الميسور لا يسقط بالمعسور، ضبط لك هذه القاعدة الفقهية، ضبط لك هذه القاعدة الفقهية. الآن المصنف عليه رحمة الله سيشرع في ذكر المستثنيات من القاعدة الفقهية. فضل الأخ سعيد. قال رحمه الله وخرجت مسائل كموسر بالبعض من رقبة المكفر، من رقبة المكفر لا يعتق البعض وإنما انتقل قطعا لما وراءه من البدل. يعني هذا إنسان وجبت عليه كفارة، إما كفارة الظهار وإما كفارة ماذا يعني ماذا اليمين، يعتق ماذا رقبة، هذا عنده مال لا يكفي إلا لبعض الرقبة، هذا عنده مال لا يكفي إلا لبعض ماذا الرقبة، فهو موسر في بعض الرقبة، فهل في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ أن يعتق هذا ماذا النصف ثم يكمله إما بنصف الإطعام أو بنصف ماذا الكسوة، وهذا ما يسمى بالتلفيق عند العلماء، يعني يعتق نصف رقبة ثم يطعم 5 مساكين إن كانت كفارة اليمين، أو كذلك يكسو 5 مساكين. هل يفعل هذا الفعل؟ نقول لا. إذا عجز الإنسان عن الرقبة يقول أنا عندي القدرة على شراء نصف رقبة، هل يصلح هذا؟ نقول لا، هذا لا يصلح، هذا الفعل ماذا؟ لا يصلح. إذن هذا الإنسان استطاع أن يأتي ماذا به؟ البعض. لهذا يقول وخرجت مسائل كموسر بالبعض من رقبة المكفر لا يعتق، لا يعتق البعض، لا يعتق البعض، وإنما انتقل قطعا لما وراه من البدل. فالآن الميسور نصف رقبة أو ربع رقبة، الميسور له والمعجوز عنه النصف الآخر أو الربع ماذا الآخر، فهل في هذه الحالة يكفر بهذا ماذا النصف من الرقبة؟ نقول لا، لأن هذا النصف لا يعتبر عبادة في حد ذاته كما مر من كلام ابن رجب عليه رحمة الله، فهذا لا يستطيع أن يأتي به البعض. هل أن يلفق يعني يعتق نصف رقبة؟ يعني هذا الإنسان كيف، أين نجد نصف الرقبة؟ نصف الرقبة كأن يكون إنسان يعني اثنان عندنا ملك رقبة، اثنان ملك ماذا رقبة، أحدهما أعتق نصيبه وما عنده مال يعتق النصف الآخر، فكيف يكون العبد؟ يكون العبد مبعضا، أي نصفه حر ونصفه ماذا نصفه مملوك. فهذا إنسان وجد هذا النصف فاشتراها من أجل أن يعتق هذا ماذا النصف، ثم يلفق بخمسة مساكين إطعاما أو 5 مساكين ماذا كسوة، هل هذا الفعل يصلح؟ الصحيح أنه لا يصلح هذا الفعل، بعض الفقهاء ذكر هذا التلفيق وهذا لا يصلح. إذن هذه المسألة الأولى المستثنى من قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، والآن سقط الميسور لا يسقط بالمعسور والآن سقط. ما هو الذي سقط؟ نصف الرقبة الميسور، مع أنه ميسر الآن نصف الرقبة ميسور، مع هذا سقط. ما يعني الدليل؟ ما ذكر ابن رجب، فإن نصف الرقبة لا يعتبر عبادة في حد ذاته، قد عبر عنه ابن رجب فيما مضى. نعم. قال وقادر لصوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه كما اعتلى، نفس المثال الذي ذكر ابن رجب، هذا إنسان يستطيع أن يصوم بعض النهار، نصف النهار ربع النهار في نهار رمضان، فهل يجب عليه في هذا العام؟ نقول لا يجب عليه، ما دام أنه لا يستطيع الصيام في رمضان بإكمال اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويستطيع على البعض، نقول يستطيع. لماذا؟ قال العلماء لأن هذا البعض لا يعتبر عبادة، عبادة الصيام إنما هي من طلوع الفجر إمساكا إلى غروب الشمس، إمساكا عن المفطرات إلى غروب الشمس، فهذا إنسان يستطيع أن يصوم بعض النهار، نصف بعض النهار هذا لا يعتبر عبادة، وقد مر معنا تمثيل ابن رجب على هذا القسم أيضا. نعم. قال كذا الشفيع إن يجد بعض الثمن لا يأخذ القسط من الشقص ولا. عندنا اثنان اشترك ماذا في شيء، بينهما سيارة، بينهما أرض، بينهما بيت، أحدهما باع، باع نصيبه، نصيب من هذا البيت أو من هذه الأرض أو من هذه ماذا السيارة، ما الواجب في باب الشفعة؟ يؤذن صاحبه شريكة، يؤذن ماذا شريكة، لأن له الحق في الشراء، لأن له الحق ماذا في الشراء. فهذا إنسان باع نصيبه، باع نصيبه، جاءه الشفيع الذي هو مشاركه فقال أنا أريد ماذا، أريد يعني حق الشفعة، قال طيب، قال لكن أنا ما عندي قدرة، كم قيمة هذا الشيء؟ قال 100,000، قال أنا عندي 50,000، ما أستطيع أن نشتري هذا النصف 100,000، عندي 50، ما يلزم هذا الشريك فيبيع لغيره، ما يلزم أنه يبيع بال50. فهذا كلام المصنف، قال كذا الشفيع إن يجد بعض الثمن لا يأخذ القسط من الشخص ولن، يعني ما يسلم لهذا الأمر، هذا مما يستثنى، بمعنى أن ماذا، هذا ميسور وذاك معسور، وهل يسقط الميسور بالمعسور؟ على القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهنا سقط. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إنما يجد بعض الثمن لشراء نصيبه من هذا الشخص الذي ماذا باعه ماذا شريكه، فنقول في هذه الحالة إما تدفع كاملا وإما تركه حتى يدخل مشتري آخر، مشتري ماذا آخر، هذا من الأمثلة أيضا. قال وحيث أوصى بالشراء رقبة فلم يفي الثلث لغى ما طلبه. نعم، هذا إنسان أوصى، أوصى يعني ورثته أنهم ماذا يشترون رقبة فيعتقونها، يشترون لبعد، وكانت هذه من الثلث، وكانت هذه ماذا من الثلث، لأن الإنسان إذا مات وأراد أن يوصي بشيء ماذا من المال ليس له إلا الثلث فما دون، ليس له إلا الثلث ماذا فما دون، فهذا إنسان قبل أن يموت أوصى أن تعتق، أن يعتق من ماله، يشترى من ماله رقبة فتعتق وتحرر، بحثوا عن رقبة فلم يجدوا، فلم يفي ماذا الثلث، يعني ترك أن يكون الثلث له 100,000 والرقاب تباع 150,000 أو تباع 200,000، ما عندنا حق الرقبة، فكيف نفعل؟ فالآن ميسور، يعني بعض الرقبة ماذا؟ ميسور، والبعض الآخر ماذا؟ معسور، وقد أوصى أن تشترى رقبة وتعتق ماذا عنه، ففي هذه الحالة ماذا؟ يسقط الميسور مع ماذا؟ يسقط الميسور بسبب عسر ماذا؟ بسبب عسر هذا الباقي. فهذا مما أيضا يستثنى من القاعدة، فنقول المال يرجع الورثة، ما عندنا مال يفي بالرقبة، ما عندنا مال يفي بالرقبة، إنما عندنا مال يفي ببعض الرقبة، وبعض الرقبة لا يعتبر ماذا؟ عبادة. إذن هذا ميسور، هذا ميسور، وذاك ماذا؟ معسور. فعلى هذا لا تنفذ هذه ماذا؟ الوصية، ويرد المال للورثة. نعم. قال: ومن على عيب، ومن على عيب مبيع اطلع، والرد والإشهاد كل امتنع عليه لا يلزمه كما اتضح، تلفظ بالفسخ في القول الأصح. يعني هذا إنسان اشترى شيئا، بيتا، سيارة، شيئا من الأشياء من السلع، اشترى شيئا ثم وجد بهذه السلع عيبا، عيبا ترد به ماذا؟ السلع، تنقص به ماذا؟ القيمة، كما هو في عرف الناس، لكنه عجز عن الرد. عجز ماذا؟ عن الرد. لماذا يعجز عن الرد؟ البائع بعيد، البائع يتعذر عليه الوصول إليه، الذي باع يتعذر عليه الوصول إليه، ولا يجد أيضا من يشهد على أنه فسخ البيع، لأنه وجد عيب، لأن الإنسان إذا وجد العيب هو مخير بين أن يمسك وانتهت القضية، ويطالب بأرش النقص، هذا على قول، يطالب بأرش ماذا؟ النقص، تباع سليمة 100,000 وتباع معيبة ماذا؟ 80,000، فيعطيه ماذا؟ الفارق. لكن هذا الإنسان مخير بين أن يمسك هذه السلعة مع عيبها أو يردها فيأخذ ماله. طيب، لما اشترى وجد العيب أراد أن يردها، فلا يجد هذا ماذا؟ الذي باعه في مكان بعيد يتعذر عليه الوصول ماذا؟ إليه، ولم يجد أيضا من يشهد على العيب، من يشهد على العيب حتى يفسخ، من يشهد ماذا؟ على العيب حتى يفسخ، ويشهد على الإفساخ أيضا، يشهد أن هذا عيب وأنا فسخته، فلا يجد شاهدا ولا يجد صاحب السلعة الذي باعه. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ عنده شيء يستطيعه، إذن ما هو المعجوز عنه؟ إرجاعها لصاحبها. والمعجوز الثاني عنه ما وجد من يشهد على ماذا؟ على الإرجاع، أنه خلاص أنا ما أريد هذه السلعة، لأنه لابد يعني الإنسان إما أن يرد وإما أن يشهد على ماذا؟ على هذا ماذا؟ الرد. فلم يجد لا هذا ولا هذا، يبقى عنده الميسور ما هو؟ أنه يتلفظ بهذا الأمر، أنا لا أريد هذه السلعة، ما يستفيد شيئا يعني. هذا الميسور، هذا هو ماذا؟ الميسور له، ذاك معسور، وهو الإشهاد على الرد، أو يعني ما يتعلق بالرد يعجز ماذا عنه، فعجز عن بعض الأشياء وتيسر لبعض الأشياء. فهل يسقط الميسور بالمعسور؟ نقول نعم. لماذا يسقط؟ لماذا ما يقول رجعت عن هذه السلعة، فسخت البيع مع هذا الشخص؟ ما يستفيد يعني، يكلم من؟ يكلم نفسه. يعني تخيل إنسان هذا في صحراء فيتجد فيها عيب، فيقول فقد رجعت عن هذا العيب، نقول له تخاطب من أنت الآن؟ ما يستفيد شيئا من هذه المخاطبة. هذا الميسور له، والمعسور عليه ما وجد من يشهد على ماذا؟ على الإرجاع، أنكم تعرفون أن هذا الشخص الذي باع يقول من أين لي أنك أرجعت السلعة عند وجود العيب؟ ما وجد شاهدا، وأيضا لم يتمكن له يعني إرجاع السلعة إلى صاحبه، لأنه ماذا؟ بعيد، ما بقي معه من الأشياء التي تتيسر إلا أن يقول رجعت عن هذا العيب، لكن يخاطب من؟ فما له معنى. فهذا الميسور يعني ماذا؟ يسقط بالمعسور. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، لأنه لا فائدة منه. وهذا الذي ختم به الأهدل هذه الفروع الفقهية المستثناة من قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. وبعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القاعدة 39 وما بعدها، ونكون انتهينا من المجلد الأول إن شاء الله، أو المجلد الثاني، الجزء الثاني. عند السؤال أخوان، لا أشكال أظن. لا يستطيع القيام في الصلاة. أيوة. للإيماء ينتقد. هذا إنسان ما استطاع القيام لكن يستطيع أن يصلي قاعدا. الإيماء بالركوع ما في إشكال، لأنه ما في ركوع وهو جالس، لكن السجود يستطيعه، لأن هيئة الساجد ما تختلف عن القاعد والقائم، فهل يجب علي إذا كان يستطيعه؟ نقول نعم، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. بارك الله. كلام الشوكاني ما قرأناه نعم، هو قريب من كلام ابن رجب، هو في نيل الأوطار كلام طيب، عند حديث إذا أمرتكم بأمر، نقل قريبا من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، قريبا من كلام. قال الحديث فيه منطوق ومفهوم، منطوق الحديث أن الإنسان إذا تيسر لهذا الشيء أنه يفعله، والشيء الذي تعسر عليه ماذا؟ في حكم ماذا؟ العفو. وفيه أن الميسورات لا تسقط بالمعسورات، انتهى كلامهم. هذا معنى كلام في نيل الأوطار، معنى كلام في نيل الأوطار في كتاب الطهارة لعله في الجزء الأول، عند حديث إذا أمرتكم بأمر، ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المعنى. لما قال الميسورات لا تسقط بالمعسورات يضم معه المستثنيات هذه، صح؟ هذه المستثنيات، هذه الذي ذكرها ابن رجب هي الذي ذكرها الآن الأهدل، نفس الذي ذكرها ابن رجب، لأن بعض الأشياء لا فائدة من يعني ماذا يعني التعبد بها والتلبس بها، وبعضها وسائل محضة ما فيها منفعة. فتقييدات ابن رجب طيبة جدا، تقييدات ابن رجب على هذه القاعدة الفقهية مفيدة جدا. هم يذكرون، هم إجمالا ذكرها السيوطي، لكن كما يقال متداخلة، ما يرتبون. ابن رجب كتابه مرتب حقيقة، ابن رجب في القواعد كتابه مرتب منظم فيما يتعلق، يقول يستثنى كذا ويفعل كذا، سبحان الله. وفي آخر القاعدة الفقهية كما سيأتي معنا يذكر إشكالا لك، الإشكال هذا يرتبط بالقاعدة التي تأتي بعدها. رجل عجيب ارتجل هذه القواعد ارتجالا، رجل داهي من الدواهي، يذكر لك القواعد الفقهية وفي آخر القاعدة الفقهية يذكر لك فرعا فقهيا في إشكال، يرتبط هذا الإشكال بالقاعدة التي تأتي بعده، فيجعل هذا الفرع كأنه قاعدة فقهية يفرع عليه. رجل سبحان الله، يقولون رجل ما كان يعرف جيران الذي في الخلف، لماذا؟ لأنه كان المسجد أمامه، يذهب للمسجد يرجع البيت، يعني ما له وجه يمين ولا يسار إلا المسجد. لو تسأل عن من يسكن بيمين يقول ما أدري، الذي يسكن عن شمال يقول ما أدري، الذي في خلفه من باب أولى لا يدري عنه. قالوا كان على هذا الحال، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، يسألون عن الجيران الذي في الخلف قالوا ما كان يدري بهم، الله أعلم من خلفه، أنا خلفي سعيد. أرجو الله فيكم. طيب لا أنا أرجو الله فيكم.